صبرك أيوب ماسك وما سبتش لو حمل الدنيا ثابت وما ملتش قدها وقدود شايل وما شلتش أي قفل تسد وما غلبتش يا ما دقت بس ما بتعدش يا ما لفت بس انت ما تهدش أصلك مذهل مبهر مدهش أنا مين زي أنا مذهل مدهش علشان مذهل مبهر مدهش انا مين زي انا مذهل مدهش انا مين زي انا مذهل مدهش لو هدوا الدنيا انا ما تهدش لو هدوا الدنيا انا ما تهدش انا مين زي انا مذهل مدهش انا مين زي انا مذهل مدهش لو هدوا الدنيا انا ما تهدش علشان مذهل مبهر مدهش لسه الف كلمه ما اتقالتش لسه ميت بطولة ما تحكتش لسه فرحة متشالالي لسه ناوي والحكاية ما انتهتش لسه فرحة متسابالي جاية جاية مكتوبالي لسه دنيا متشالالي لسه ناوي والحكاية ما انتهتش وهي قفلت سد وما غلبتش يا ما دقت بس ما بتعدش يا ما لفت بس انت ما تهتش اصلك مذهل مبهر مدهش انا مين زي انا مذهل مدهش لو هدوا الدنيا انا ما تهدش لو هدوا الدنيا انا ما تهدش عشت وشفت ولسه ما خفتش علشان مذهل مبهر مدهش علشان مذهل مبهر مدهش انا مين زي انا مذهل مدهش انا مين زي انا مذهل مدهش لو هدوا الدنيا انا ما تهدش لو هدوا الدنيا انا ما تهدش مين زيك مذهل مدهش بنك مصر.